إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن أحكام الزكاة من كتاب فقه السنة، وقد وصلنا إلى الحديث عن زكاة المال المستفاد. والمقصود بالمال المستفاد يعني المال الذي طرأ على الإنسان أو جد عليه ملكيته، مال يعني طرأ على الإنسان وجد عليه امتلاك هذا المال. وحديثنا الآن عن من كان له مال بلغ نصابا، كان عنده في الأصل مال بلغ نصابا ثم جد عليه مال جديد عن طريق مثلا هبة، يعني أهدي إليه مثلا مبلغ من المال، أو عن طريق ميراث مثلا، يعني كان عنده مال في الأصل ثم ورث يعني مالا عن بعض قرابته أو غير ذلك، يعني من طرق التملك. مقصود من الحديث عن شخص كان عنده من قبل مال يبلغ نصابا وتجب فيه الزكاة، ثم طرأ عليه مال جديد وجد عليه مال جديد، فما حكم هذا المال الجديد من جهة الحول؟ يعني هل المال الجديد يحسب له حولا جديدا ويبدأ يعني من تاريخ تملك المال المستفاد اللي هو المال الجديد يبدأ احتساب الحول احتساب السنة، والمال القديم يعني يزكيه في موعد زكاته والمال الجديد يزكيه في موعد زكاته، أو يضم المالين بعضهما على بعض ويزكيهما في وقت واحد؟ فهنا سيذكر المؤلف رحمه الله تفاصيل هذه المسألة. قال: وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام. إذا الإنسان عنده مال يبلغ نصابا لم يخل المال المستفاد من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المال المستفاد من نمائه كربح التجارة ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله وزكاته. النوع الأول من أنواع المال المستفاد أن يكون المال المستفاد من نماء المال السابق، من نماء المال السابق يعني هو من أرباح المال السابق، يعني جد عليه مال جديد لكن المال الجديد هذا هو من أرباح المال السابق. كان يكون عنده تجارة مثلا، عنده عروض تجارة، ثم يعني عروض التجارة هذه مثلا لو فرضنا أنه يزكيها دائما في شهر رمضان، عنده تجارة ويزكيها في شهر رمضان دائما، وبعدين طرأ عليه كمية مثلا مبلغ من المال جاءته مثلا 10,000 دولار دفعة واحدة مثلا في شهر رجب مثلا، هذه 10,000 هي من أرباح التجارة، يعني مال طرأ عليه وجد عليه لكنه من نماء المال الأصلي، يعني هو من أرباح المال السابق. فمثلا هذه الأرباح يعني دخلت في حسابه مثلا في شهر مثلا رجب، وهو بيزكي المال السابق في رمضان. فهنا يعني الحول حول أصل المال، يعني مدام أصل المال كان يزكى في رمضان خلص، إذا هذه الأرباح رغم أنها لم يمر عليها إلا شهران فقط، مثلا سيمر عليها يعني رجب وشعبان وكذا، ومن يدخل رمضان يزكيها في رمضان، حوله حول أصله لأنها من نماء المال السابق، يعني هذه الأموال وإن كانت يعني لم يمر عليها في ملكه إلا شهر أو شهران أو كذا، ولكن يجب عليه أن يزكيها في نفس الموعد الذي يزكي فيه المال الأصلي، لأن هذا المال المستفاد هو من نماء المال الأصلي. يقول كذلك أيضا إذا كان عنده حيوان، عنده مثلا يعني قطيع من الغنم أو الإبل أو البقر أو كذا، ثم توالدت الحيوان توالد، ومثلا هو كان عنده 5 من الإبل، بدأ السنة وعنده 5 من الإبل، والسنة تنتهي مثلا لو فرضنا أنه يؤدي زكاته مثلا في شهر رمضان وعنده 5 من الإبل، مر عليها سنة وكان المفروض أنه سيزكيها في رمضان، فجاء مثلا قبل رمضان بشهر أو شهرين الإبل توالدت، وجاء مثلا دفعة واحدة مثلا 5 أخرى من أو مثلا من الإبل أو كذا من نتاج إبل سابقة، أو مثلا كان عنده 10 أو 20 أو 30 من الإبل وجدتها مثلا 5 زيادة أو 10 زيادة من نتاج نفس الإبل التي كانت عنده، فحولها حول أصله. يعني حتى لو ولدت قبل موعد إخراج الزكاة بيوم أو يومين يجب أن يزكي عن هذه يعني المواليد الجديدة، يضمها على العدد الذي يخرج عنها الزكاة. فإذا الخلاصة أن المال المستفاد الذي طرأ عليه إذا كان من نماء المال الأصلي كأرباح التجارة أو نتاج الحيوان فحوله حول أصله. قال فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع. الأصل والمستفاد، الأصلي والمستفاد، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه في نهاية السنة يزكي عن الجميع، عن المال الأصلي وعن المال المستفاد الذي طرأ عليه كأرباح. فإذا يعني خلاصة ذلك من ناحية يعني التطبيق العملي، الإنسان مثلا الذي عنده تجارة، عنده بضائع يتاجر فيها وعنده أموال سائلة، عنده بضائع وعنده أموال سائلة، فبيجي مثلا في نهاية السنة يقوم البضائع التي عنده، ينظر إلى قيمتها، أسعارها في السوق كم تساوي، مثلا لو فرضنا عنده بضاعة تساوي 10,000 دولار معه أموال سائلة مثلا يعني 20,000 دولار، إذا هو الآن يمتلك 30,000، فيقومها ويؤدي زكاتها. طيب جاء مثلا بعد السنة وأصبحت 30,000، أصبحت بعد السنة مثلا 50,000، فيؤدي زكاة 50,000، فمن 20,000 الأخرى هي من أرباح 30 الأولى، ولكن يعني لم يمر عليها سنة، يعني هذه الأرباح دخلت في حسابه، بعضها دخل قبل شهر وبعضها دخل قبل شهرين وبعضها قبل 3 أشهر، لا يضر، كل يجي في نهاية السنة ويؤدي زكاة الجميع. فالمقصود أن التاجر يعني يكون له موعد محدد كل سنة هجرية يؤدي فيه زكاته، فيقوض البضائع التي عنده المعروضة للتجارة، البضائع المعروضة للبيع التي عنده التي يتاجر فيها، ينظر كم تساوي قيمتها، وكذلك النقود السائلة التي عنده يضمها إلى قيمة البضائع التي عنده ويحسب المجموع ويخرج الزكاة 2.5%. 2.5%. طيب القسم الثاني من أقسام المال المستفاد، قال أن يكون المستفاد من جنس النصاب ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث. هنا القسم الثاني أن المال المستفاد ليس متفرعا من المال الأصلي ولكنه من نفس جنسه، من نفس جنسه، يعني المال الأصلي عبارة عن مثلا إبل، والمال المستفاد أيضا من الإبل، أو المال الأصلي كان عبارة عن ذهب واستفاد مالا من الذهب، المال الأصلي كان عروض تجارة واستفاد مالا كعروض تجارة أيضا، فالمال الأصلي كان جنس من الأجناس، يعني نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وجد عليه مال جديد عن طريق شراء اشتراه، يعني كان عنده مثلا 40 شاة ثم اشترى إليها 40 شاة أخرى أو اشترى إليها 100 شاة أخرى أو كذا، فضم عليها إيه يعني مجموعة من الغنم. فإذا المال المستفاد من جنس المال السابق، الحمد لله من جنس المال السابق، ولكنه ليس من نمائه، ليس من توالد الحيوانات السابقة. واضح؟ فالمال المستفاد هنا استفاده بشراء أو هبة أو ميراث، لكنه ليس من نتاج المال السابق ولا من نماء المال السابق. فهنا اختلف الفقهاء في هذا الموضوع. فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النصاب ويكون تابعا له في الحول والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل. قال: يضم المال المستفاد إلى النصاب ويكون تابعا له في الحول والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل. فإذا يعني معنى هذا أن الإنسان مثلا لو كان عنده مثلا يعني يمتلك مثلا 1000 دولار ومر عليها سنة سيخرج زكاتها، طيب قبل اكتمال السنة مثلا بأيام قليلة أهديت إليه 1000 دولار أخرى، أو ورد 1000 دولار أخرى، و1000 دولار الجديدة مر عليها أيام قليلة. هذه 1000 دولار ليست من نتاج المال السابق، ولكن يعني طرأت عليه من جهة أخرى. فعلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه عند اكتمال السنة سيزكي عن 2000، 1000 التي مر عليها سنة و1000 التي مر عليها أيام قليلة أو مر عليها شهر أو شهرين سيزكيها أيضا، سيزكي عن 2000 جميعا، 1000 التي مر عليها السنة و1000 التي يعني لم يمر عليها إلا أيام قليلة يقول إنه يزكيها أيضا. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. لكن الشافعي وأحمد قال لا، ما دام المال الجديد يعني ليس من نماء المال السابق فإذا له حول جديد. الألف مثلا الأولى كان مثلا يزكيها في رمضان، ليس شرطا الزكاة في رمضان، يعني مثلا لو كان يزكيها مثلا في شعبان، مثلا في شعبان كل سنة كان يزكي الألف الأولى، والألف الجديدة مثلا جاءته مثلا في شهر رجب خلاص لا يزكيها، لما يجي شعبان يزكي 1000 التي مر عليها السنة، والألف الثانية التي جاءته في رجب هذه لا يزكيها إلا في شهر رجب الذي بعدها. إذا يصبح عنده الآن يعني موعدان للزكاة، موعد يزكي فيه 1000 القديمة اللي هي في شعبان، وموعد ثاني للزكاة في رجب يزكي فيه 1000 الجديدة، وهكذا. فيقول: وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الأصل في النصاب ويستقبل، أو يتبع المستفاد الأصل في النصاب ويستقبل به حول جديد، يستقبل به حول جديد، يعني يبدأ يحسب له سنة جديدة من تاريخ تملكه، يحسب له سنة جديدة من تاريخ تملكه. المهم أن المال السابق يعني يبلغ نصابا، والجديد يحسب له حولا جديدا، سواء كان الأصل نقدا أم حيوانا، سواء كان الأصل نقدا أم حيوانا. يعني نفس القاعدة هذه تنطبق على النقود وعلى الحيوان، وعنده حيوان وجد عليه حيوان جديد، الحيوان الجديد له موعد الزكاة من تاريخ تملك الحيوانات الجديدة. عنده مثلا كمية من الحيوانات يعني تملكها في تاريخ معين يزكيها بعد مرور سنة من هذا التاريخ، كمية أخرى تملكها في تاريخ آخر يزكيها بعد مرور سنة من هذا التاريخ الآخر. يعني يصبح عند الإنسان عدة مواعيد لإخراج الزكاة. إذا كان الحيوانات الجديدة طرأت عليه في تاريخ جديد خلاص لا يضمها على المجموعة السابقة، لا، هذه المجموعة وحدها لها تاريخ وحده، والمجموعة الأولى لها تاريخ وحده. قال: مثل أن يكون عنده 100 درهم ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكي كلا منهما عند تمام حوله. إذا كان يمتلك 200 درهم وهي نصاب زكاة الفضة، وله موعد محدد سيخرج فيه زكاة هذه 200، وطرأت عليه يعني كمية أخرى من الفضة، الكمية الجديدة لها موعد زكاة جديد، والمجموعة القديمة لها موعد زكاة القديم. قال: ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين، الإمام مالك رحمه الله رأيه مثل رأي الإمام أبي حنيفة في الحيوان، يعني الحيوان رأي الإمام مالك رحمه الله أن الحيوان مثل رأي أبي حنيفة، يعني الحيوان الجديد يضم على المجموعة القديمة ويزكي في نفس موعد زكاة المجموعة القديمة، لكن في النقود لا، مثل الشافعي وأحمد في النقود، أن النقود الجديدة يخرج زكاتها في الموعد الجديد. طيب هنا نأتي يعني هذه القاعدة والحكم، نأتي إلى تطبيق ذلك من الناحية العملية، تطبيق ذلك من الناحية العملية. كثير من الناس يحصل لهم هذا الموضوع، يعني إذا كانوا يدخرون مثلا شيئا يسيرا من الراتب كل شهر، لو كان الإنسان مثلا موظفا وكذا وله راتب مثلا شهري وكذا، وبعدين كل شهر مثلا يدخر 200 دولار 300 دولار كذا، أي مبلغ من المال يدخره مثلا كل شهر. فإذا عندما تمر السنة ويأتي موعد إخراج الزكاة يكون عنده المال المدخر هذا منه جزء مر عليه سنة كاملة، هذا يجب إخراج الزكاة، وفيه مثلا 300 دولار مر عليها شهر واحد فقط، 300 أخرى مر عليها شهران، 300 مر عليها 3 أشهر، 300 مر عليها 4 أشهر وهكذا. فعلى مذهب يعني مالك الشافعي وأحمد ومذهب جمهور العلماء، كل مبلغ دخل في حسابه في تاريخ معين فزكاته بعد مرور سنة من هذا التاريخ. فإذا يعني 300 التي دخلت في حسابه في شهر رجب سيزكيها في شهر رجب من السنة التي بعدها، 300 التي دخلت في حسابه في شهر شعبان سيزكيها في شهر شعبان من السنة التي بعدها، وهكذا. إذا سيصبح عنده مدام أنه يدخل مثلا كل شهر مبلغا من المال، إذا سيصبح يعني عنده كل شهر موعد لإخراج زكاة الجزء الذي مرت عليه سنة. لكن هذا كما ذكرنا على مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. لكن حتى على مذهب هؤلاء رحمهم الله فإنهم قالوا يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة وتقديم الزكاة قبل وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن للعباس رضي الله عنه أن يعجل زكاة سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يعجل زكاة سنتين، يدفع زكاة سنتين مقدمة. فبناء على جواز يعني تعجيل الزكاة، الإنسان مثلا إذا عنده يعني مثلا مبلغ مرت عليه سنة كاملة وبعدين 300 دولار مر عليها شهر، 300 مر عليها شهرية، 300 مر عليها 3 أشهر وكذا، يمكن أن يزكي عن جميع ما يملك مرة واحدة في وقت واحد، ويثبت هذا الموعد وكل سنة يزكي في نفس هذا الموعد، سواء عن الجزء الذي مرت عليه السنة كاملة أو عن الأجزاء التي مر عليها أقل من السنة. الذي مرت عليه السنة كاملة يكون هذا من باب إخراج الزكاة في وقتها، والمبالغ التي مر عليها أقل من السنة يكون هذا من باب تعجيل الزكاة، لأنه يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل وقتها. هذا يكون أسهل على المزكي، أنه يعني يصعب على الإنسان أن كل شهر حيكون عنده موعد، مواعيد التاريخ الهجري ليست مرتبطة بالتواريخ الميلادية أو تواريخ صرف الرواتب ولا كذا، فيكون هناك يعني صعوبة في أن يكون للإنسان مواعيد عديدة لإخراج الزكاة، يخشى أن ينسى شيئا منها أو يؤخره عن وقته أو كذا. فيمكن للإنسان أنه يثبت موعد ويزكي عن الجميع، سواء الذي مر عليه السنة أو الذي مر عليه أقل منها، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. إذا كان الإنسان أسهل عليه أنه هو كل يعني مضابط لحساباته وعارف كل مبلغ متى دخل إلى حسابه وكذا، وكاتب هذا مثلا في ورقة وعنده التواريخ محددة وكذا وعنده مواعيد عديدة يخرج فيها الزكاة، يجوز هذا. فإذا يجوز أن الإنسان يزكي كل مبلغ بعد مرور سنة من تاريخ دخول هذا المبلغ إلى حسابه، ويجوز أن يضم المبلغ الجديد على الأموال القديمة ويزكيها وقت زكاة الأموال القديمة، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة. طيب النوع الثالث من المال المستفاد، قال أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، ف فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل أو استقبل به حولا وزكاه آخر الحول، استقبل به حولا وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شيء فيه. وهذا قول جمهور العلماء. هذا معناه أن الإنسان مثلا كان عنده مال من مثلا من الدولارات، كان عنده أموال عبارة عن كمية دولارات، مثلا عنده 1000 دولار، وهذه 1000 دولار هو يزكيها مثلا دائما في أول يوم مثلا من شهر رمضان، وبعدين في أثناء السنة مثلا جاء في شهر ربيع وكذا يعني تملك مثلا 40 شاة، تملك 40 شاة مثلا في شهر ربيع. هنا المال المستفاد، المال الذي جد عليه، ليس من جنس المال الأول. المال الأول كان من النقدين، من النقود، والمال الجديد كان من الغنم. هذا مال جديد، هذا لا يضمه على المال السابق، لا يضمه على المال السابق. بل الغنم مثلا دخلت حسابه في شهر ربيع، خلص إذا زكاة الغنم في شهر ربيع، والنقود التي عنده دخلت حسابه مثلا في شهر رمضان، إذا زكتها في شهر رمضان. إذا كان المال المستفاد من جنس آخر غير جنس المال السابق، فخلص هذا له حول جديد، لا يضم على المال السابق. كذلك أيضا لا يضم المال الجديد على المال السابق في تكميل النصاب إذا اختلفت الأجناس. يعني مثلا احنا عرفنا أن نصاب النقود هو ما يساوي 595 جراما من الفضة، يعني هذا هو النصاب، يعني الحد الأدنى الذي من تملكه وجبت عليه الزكاة، 595 جراما من الفضة، هذا هو نصاب زكاة النقود. الإنسان إذا عنده مبلغ من المال يساوي قيمة 595 جراما من الفضة تجب عليه الزكاة. فلو أن إنسانا كان يمتلك مثلا مبلغ من المال يساوي قيمة 500 جرام من الفضة، وبعدين بعد مرور مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر على هذا المبلغ تملك مثلا بعض الغنم تساوي قيمتها يعني 95 جراما من الفضة أو أكثر، فإذا هل نقول أن الغنم هذه تضم على النقود التي عنده لتكميل النصاب، ونقول أن هذا الإنسان يعني يملك نصابا؟ لا، الغنم مثلا لا تضم على النقود من الذهب والفضة وهكذا، يعني كل جنس على حدة. إذا كان النقود التي عنده لا تساوي قيمة يعني 595 جراما من الفضة، وعنده غنم مثلا لا أقل من 40 شاة، زكاة الغنم نصابها 40 شاة، عنده أقل من 40 شاة لا تجب عليه الزكاة. إذا كان عنده مثلا 39 شاة وعنده 590 جراما من الفضة لا تجب عليه الزكاة. هو إنسان عنده مثلا 590 جراما من الفضة وعنده 39 شاة لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن نصاب الغنم 40، لا تجب عليه زكاة الغنم حتى يكون عنده 40 شاة، ولا تجب عليه زكاة الفضة حتى يكون عنده 595 جراما من الفضة اللي هي وزن 200 درهم. فإذا كانت الفضة أقل من 595 والغنم أقل من 40 لا تجب عليه الزكاة، رغم أنه يعني لو قوم الغنم وضمها على قيمة الفضة التي عنده سيكون عنده مال كثير، لكن لا يقوم الغنم ويضمها على قيمة الفضة، ولا مثلا يقول ان عنده مثلا 570 جرام فضة هذه يمكن ان يشتري بها 3 أو 4 شياه او كذا، لا، يعني هذه لا يضم واحد على الاخرى في تكميل النصاب ما دام الاجناس مختلفة، وكذلك لا يضم نوع على الاخر في الحول. إذا كل واحد منهم أكمل نصابا فكل واحد له حوله، الفضة لها حولها والغنم لها حولها وهكذا. طيب انتقل إلى موضوع آخر وهو وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال. وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال، وهذه مسألة اختلاف بين الفقهاء، هل الزكاة تجب في ذمة الإنسان أو تجب في عين المال؟ ما معنى في ذمة الإنسان أو في عين المال؟ إذا قلنا الزكاة تجب في ذمة الإنسان يعني دين في ذمة الإنسان، دين في ذمة الإنسان لا علاقة له بإيه؟ بعين المال هذا، يعني المال هذا مدام مرت عليه سنة، مدام مرت على المال سنة خلاص وجبت الزكاة في ذمة الإنسان. يعني مثلا مثال ذلك مثلا في موضوع الديون، الدين أو القرض يجب في ذمة الإنسان وليس في عين المال، بمعنى أن الإنسان مثلا لو يعني اقترض من آخر 1000 دولار، لو أنك اقترضت من شخص ما 1000 دولار وأخذت منه القرض وقبضته وتسلمت وخلص أخذته وخرجت به من عندك، بعد ما أخذت 1000 دولار أصبح إيه؟ وجب في ذمتك أن ترد 1000 دولار للمقرض. طيب هذا من 1000 دولار بعد ما أخذتها وأنت ماشي في الطريق سرقت من جيبك، جالس وسرق 1000 دولار، هل خلاص كده أنت تقول إنك والله انت ايه كان عليك الـ1000 دولار اللي انت اخذتها منه سرقت ولا تلفت ولا كذا خلاص يسقط عنك اداء القرض؟ لا لا يسقط، لان القرض هنا وجب في ذمتك ليس في عين هذه الـ1000 المعينه هذه التي اخذتها، سواء ضاعت ولا تلفت ولا سرقت ولا كذا، الدائن لا علاقه له بها، الدائن له دين في ذمتك، عليك ان تؤدي اليه 1000 دولار في ذمتك، ليست 1000 معينة، ليست هذه 1000 معينة، وهكذا. فالزكاة هل تكون في ذمة الإنسان أو تكون في عين المال؟ قال مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد أن الزكاة واجبة في عين المال. القول الأول، القول الأول مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا أن الزكاة واجبة في عين المال، والقول الثاني للشافعي وأحمد أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال، أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. طيب هذا الخلاف له فوائد، له إيه؟ هناك عدة مسائل تتفرع على هذا الموضوع، الذين قالوا الزكاة في عين المال والذين قالوا في ذمة الإنسان، يعني هذا الخلاف يتفرع عليه عدة مسائل، منها ما ذكره هنا. قال فائدة الخلاف تظهر في من ملك 200 درهم مثلا ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال إن الزكاة واجبة في العين قال إنها تزكى لعام واحد فقط، إنها تزكى لعام واحد فقط، لأنها بعد العام الأول تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها وهو 5 دراهم، ومن قال إنها واجبة في الذمة قال إنها تزكى زكاتين، لكل حول زكاة، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم تؤثر في نقص النصاب، فلم تؤثر في نقص النصاب. طيب هنا ضرب مثالا لأثر الخلاف بين الزكاة واجبة في العين أو في الذمة. يقول لو أن إنسانا يمتلك 200 درهم من الفضة، 200 درهم من الفضة هي نصاب الفضة بالضبط، 200 درهم اللي بتساوي 595 جرام، فالذي يمتلك أقل من 200 درهم لا تجب عليه الزكاة، 200 درهم هي بالضبط نصاب زكاة الفضة. فيقول لو أن إنسانا يمتلك 200 درهم ومر عليها سنتان لم يزكها ومر عليها سنتان، الذين قالوا الزكاة تجب في عين المال قالوا والله هذه 200 درهم لما مر عليها سنة وجبت فيها الزكاة، وزكاة 200 هتكون كم؟ 5 دراهم، إذا 200 درهم التي يمتلكها أصبحت بعد مرور سنة أصبحت 195، أصبحت 195 على أساس أن فيها 5 تعتبر هذه 5 رغم أنها موجودة في المال لكن كأنها يعني معزولة عن المال لأنها حق لله تعالى، أصبح يعني بعد مرور سنة أصبح يملك 195، فلما جاءت السنة الثانية كان كأنه يملك السنة الثانية 195، 195 هذه أقل من النصاب، أقل من النصاب، فبالتالي لا يجب عليه زكاة السنة الثانية، يجب عليه زكاة السنة الأولى فقط 5 دراهم اللي هي 2.5%، يكون 5 في 200. لكن السنة الثانية نظرا لأن في 5 يعني تعتبر كأنها غير موجودة في المكين، فأصبح السنة الثانية عنده 195، فهو أقل من النصاب، فلا يجب عليه زكاة عن السنة الثانية، هيزكي عن سنة واحدة فقط. هذا رأي الفريق الذي يقول الزكاة تجب في عين الإنسان. الفريق الذي يقول لا، الزكاة تجب في ذمة الإنسان، قال لا، الإنسان إذا عنده 200 درهم ولم يزكيها لمدة سنتين يجب في ذمته يعني زكاة سنتين، يعني 5 دراهم عن السنة الأولى و5 دراهم عن السنة الثانية، وهكذا كل ما مر عليها سنة يجب عليه 5 دراهم في ذمته، مش 5 دراهم معينة من هذه 200، لا، الزكاة تجب عليه 5 دراهم في ذمته من أي مال، مش هننظر إنها 5 من ضمن 200 فنخصمها من 200، لا، يجب عليه 5 دراهم في ذمته من أي مال، سواء من 200 أو من أموال أخرى عنده، وهكذا يعني على كل حال هو أطال نقاش أيضا في هذا الموضوع، ونقل يعني كلاما طويلا للإمام ابن حزم رحمه الله، يعني وخلاصته أن هناك يعني رأيان في هذا الموضوع. طيب، مسألة أخرى، قال: هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء. انتقل إلى موضوع، ننتقل إلى الموضوع الذي بعده، هو إيه؟ هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء. لو أن المال هلك بعد ما وجبت الزكاة، يعني بعد مرور الحول، مثلا مر عليه الحول وجبت عليه الزكاة، كان مثلا إيه الزكاة تجب عليه في تاريخ مثلا 1 رمضان، مر يوم 1 رمضان وبعد هذا التاريخ تلف المال قبل أن يخرج الإنسان الزكاة هذه، ما الحكم حينئذ؟ هل تسقط عنه الزكاة أم لا؟ قال: إذا استقر وجوب الزكاة في المال بأن حال عليه الحول أو حان حصاده، وتلف المال قبل أداء زكاته أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال، سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط، وهذا مبني على أن الزكاة واجبة في الذمة، وهذا رأي ابن حزم ومشهور مذهب أحمد. هذا إيه؟ يعني رواية عن الإمام أحمد وقول ابن حزم وكذا. هذه مسألة أخرى تتفرع على موضوع الزكاة في الذمة أو في عين المال. فالفريق الحمد لله، الفريق الذي قال أن الزكاة تجب في ذمة الإنسان وليس في عين المال، قالوا لو أن المال مرت عليه سنة وجاء تاريخ إخراج الزكاة والرجل تأخر في إخراج الزكاة، وبعد ما مرت السنة وجاء الموعد المحدد إخراج الزكاة والرجل لم يخرج الزكاة في هذا الموعد، بعدها بيوم أو أيام تلف المال، تلف المال، حصل مثلا حريق أتلفه أو سرق المال أو يعني تلف بأي نوع من أنواع التلف. فالفريق الذي يقول الزكاة تجب في ذمة الإنسان قال ما لناش علاقة بالزكاة، لا علاقة لها بهذا المال المعين، هي وجبت في ذمته وأصبح في ذمته دين لله تعالى، عليه أن يخرجه سواء المال المزكى عنه موجود ولا غير موجود، وأصبح دين في ذمته، يعني جعلوها مثل الإيه؟ مثل الديون التي للآدميين. لو عليك دين لإنسان لآدم، يعني لإنسان، فكما ذكرنا دين الإنسان هذا شيء في ذمته، ملوش علاقة بالمال. ما المستدين اقترض مبلغا من المال ثم سرق أو حرق أو ضاع أو كذا، الدائن لا علاقة له بهذا، الدائن يستحق إيه يعني دينه، لأن الدين يعني يستقر في الذمة. فهنا فريق من العلماء قالوا الزكاة أيضا مثل دين الأدم، لأنه دين لله سبحانه وتعالى، فمتى ما وجب موعد أداء الزكاة والإنسان تأخر في إخراجه فحصلت تلف للمال او تلف لجزء من المال فالزكاة لا تسقط عن المال ولا تسقط عن الجزء الذي تلف من المال لانها تجب في ذمة الانسان يجب عليه ان يخرجه. فهذا رأيه. الرأي الآخر قال ويرى أبو حنيفة أنه إذا تلف المال كله بدون تعد من صاحبه سقطت الزكاة، وإن هلك بعضه سقطت حصته بناء على تعلق الزكاة بعين المال، بناء على تعلق الزكاة بعين المال. أما إذا هلك بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط. ونحو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مذهب جمهور العلماء، يعني مذهب الشافعي وأحمد ومالك وكذا في المشهور، يعني مشابه أيضا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، يعني أكثر الحنابلة والشافعية والمالكية مثل الأحناف، أن الإنسان إذا يعني جاء موعد إخراج الزكاة و يعني تأخر في إخراجها فتلف المال كله أو تلف جزء منه، فيقولون هنا بالتفصيل هل هذا التلف كان بتفريط من الإنسان أو بغير تفريط منه. إذا كان بتفريط من الإنسان أو تعدي من الإنسان فلا تسقط عنه الزكاة، وإذا كان بغير تفريط أو بغير تعدي فإن الزكاة لا بغير تفريط وبغير تعدى تسقط عنه الزكاة، لكن بغير تفريط سقطت عنه الزكاة لا زكاة عليه، وإذا كان بتفريط أو تعدي فالزكاة لا تسقط. قال وقال الشافعي والحكم بن صالح وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط. قال ورجح ابن قدامة هذا الرأي. مسألة التمكن وعدم التمكن هي معنى التفريط وعدم التفريط. رجح ابن قدامة هذا الرأي فقال والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، إذا لم يفرط يعني الإنسان لم يكن مقصرا، كان عنده عذر في تأخير لإخراج الزكاة تلف المال إنه يسقط عنه الزكاة. قال لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. يعني يقول وهذه حجة قوية، يقول يعني الزكاة تجب على سبيل المواساة من الأغنياء للفقراء، فإذا كان صاحب المال نفسه قد افتقر وصار فقيرا فكيف يجب عليه أن يواسي الفقراء وهو محتاج إلى من يواسيه. قال ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط. هنا معنى التفريط هو أن الإنسان يكون متمكنا من إخراج الزكاة ومهملا في إخراجها، يعني فرط يعني أهمل في إخراج الزكاة في الوقت المحدد. وأما يعني عدم التفريط فمعناه أن الإنسان يعني أخر الزكاة لعذر، أخر إخراج الزكاة معنى عدم التفريط، الإنسان يعني لم يتمكن من إخراج الزكاة في الوقت المحدد، كان عنده عذر شرعي جعله يؤخر إخراج الزكاة، فإن حينئذ يكون غير مفرط، فإذا حصل أن المال تلف قبل الإخراج فلا زكاة عليه. طيب ضرب أمثلة لهذا قال سواء كان ذلك لعدم المستحق من الأعذار التي لا يكون فيها الإنسان مفرطا بتأخير إخراج الزكاة، لعدم المستحق يعني الإنسان مثلا وجبت عليه الزكاة في يوم واحد رمضان، من يوم واحد رمضان بدأ يبحث عن إنسان مستحق للزكاة فلم يجد، ظل يبحث مثلا لمدة شهر وهو يبحث عن إنسان مستحق للزكاة فلم يجد إنسان مستحق للزكاة، وحصل أنه خلال هذا الشهر تلف المال، حسب هنا تلف بغير تفريط، الرجل يعني أخر إخراج الزكاة لكنه معذور لأنه يعني كان خلال هذه الفترة يعني يريد إخراج الزكاة ويبحث عن إنسان مستحق للزكاة فلم يجد. قال أو لبعد المال عنه، أو لبعد المال عنه، يعني مثلا الرجل كان مسافرا وعنده مثلا قطيع من الغنم في بلدة ما، وزكاة الغنم تكون غنما من نفس هذا القطيع. والرجل كان بعيدا عن المال وكان يعني ينتظر أن يرجع من السفر حتى يخرج الغنم التي عليه. فقبل أن يرجع مثلا من السفر الغنم أصابها داء وهلكت ولا أكلتها الذئاب ولا كذا. المقصود أن المال تلف يعني بعد أن وجبت فيه الزكاة، لكن بغير تفريط من الإنسان لأنه كان بعيدا عن المال وكان يريد أن يعني أخر الزكاة إلى حين وصوله إلى بلده وتمكنه من إخراج الزكاة من المال. قال أو لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتري أو كان في طلب الشراء نحو ذلك. أيضا يعني من الأعذار التي لا يكون بها الإنسان مفرطا، مثلا إنسان عنده خمس من الإبل، كم زكاة خمسة من الإبل؟ خمسة من الإبل مر عليها سنة زكاتها شاة. طيب إنسان عنده خمسة من الإبل ومر عليه سنة وزكاتها شاة وهو ليس عنده شاة، يعني الزكاة الواجب عليه ليست موجودة في القطيع الذي عنده، فإذا الواجب عليه أن يشتري شاة ليزكي بها. فكان يبحث عن شاة وقت إخراج الزكاة وعنده خمسة من الإبل واجب عليه إخراج شاة وليس عنده شاة، راح يبحث عن شاة ليشتريها ويزكي بها. فتأخر مثلا عدة أيام بسبب يعني أنه ليس عنده مثلا نقود ليشتري بها شاة، يعني هو زكاة الإبل شاة، طيب الشاة احتاج نقود لشراء الشاة، مثلا الشاة 200 دولار 300 دولار والرجل عنده خمسة من الإبل بس معهوش 200 دولار زيادة عشان يشتري بها شاة، فهو ينتظر حتى يصبح عنده نقود يستطيع أن يشتري بها شاة ويزكي بها. خلال هذه الفترة حصل أن الإبل تلفت الإبل، ماتت ولا أصيبت بحادث ولا كذا وتلفت الإبل، والرجل كان جاء وقت إخراج الزكاة ولم يخرجها لكنه ليس بمفرط، هو معذور لأنه كان كانت الفرض الواجب عليه ليس موجودا في ماله وكان يحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، فهنا يكون غير مفرط. فإذا هذه يعني أمثلة، المقصود أن الأصل أن الإنسان يخرج الزكاة في وقتها، لكن هناك أعذار يعني تبيح للإنسان تأخير إخراج الزكاة، فإذا الإنسان أخر إخراج الزكاة عن وقتها، خلاصة الأمر يعني أن الإنسان إذا أخر إخراج الزكاة عن وقتها ثم تلف المال الذي كان سيزكي عنه، المال الذي كان سيزكي عنه تلف أو سرق أو كذا، فهنا يعني على رأي جمهور العلماء ننظر هل الرجل أخر إخراج الزكاة لعذر، إذا كان أخر إخراج الزكاة لعذر شرعي وتلف المال قبل إخراج الزكاة سقطت عنه الزكاة، سقطت عنه الزكاة. لكن إذا كان الرجل أخر إخراج الزكاة إهمالا، يعني كان يعني وقت بعد ما مر الحول وكذا في اليوم الذي تجب عليه الزكاة، الفقراء كثيرون ومتوفرون، هناك جمعيات إسلامية تقبل الزكاة وسهل عليه الاتصال بها وكذا، وعندهم المال متوفر والفقراء متوفرون، وهو الرجل أهمل في إخراج الزكاة وأخرها حتى تلف المال، هنا لا تسقط عنه الزكاة، يعتبر مفرطا ومتعديا بتأخير الزكاة عن وقتها، فإذا تلف نقول لا تسقط عنه الزكاة، تظل الزكاة واجبة في ذمته يجب عليك أن تؤديها. نعم. إذا توفي الإنسان قبل إخراج الزكاة، يعني إذا مر الحول، إذا مر الحول ووجبت عليه الزكاة ثم توفي قبل إخراجها وجبت الزكاة في تركته، وجبت الزكاة في تركته عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء يعني عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا الزكاة لا تسقط بالموت، وكذلك الحج أيضا، يعني قالوا حقوق الله تعالى لا تسقط بالموت، إذا مات الإنسان كان لم يحج أو كان ماله مر عليه الحول ولم يزكيه لا تسقط الزكاة ولا الحج، بل هي ديون لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يخطر. قال الله تعالى عن توزيع المواريث، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. المواريث لا توزع إلا بعد الوصايا وسداد الديون، ودين الله أحق أن يخطر. هذا الزكاة والحد هذا دين لله تعالى. فبناء على مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، أن الإنسان إذا مات ولم يزكي أو لم يحج قبل توزيع التركة، أول شيء يخرج من تركته سداد الديون التي عليه للآدميين وسداد الديون التي عليه لله تعالى. الزكاة الواجبة عليه وقيمة نفقات الحج يعني ليوكل بها من يحج عنه، إلا إذا تبرع بعض أوليائه بعض قرابته، يعني تبرع أن يحج عنه مجانا، خلاص لا يخرج من التركة إلا فقط الحج. لكن إذا لم يكن هناك من يتبرع أن يحج عنه مجانا، لا يجب أن يخرج نفقات الحج من ماله وتدفع إلى أي شخص ليحج عنه بهذه النفقات. هذا قبل توزيع الموارث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الوحيد الذي قال حق الله تعالى يسقط بالموت، فالإنسان إذا مات خلاص سقط الحق. لكن هذا ليس بالصحيح، الصحيح ما عليه الجمهور أن حق الله تعالى لا يسقط بالوفاة. إذا مات الإنسان حقوق التي عليه لله تعالى يجب أن تخرج من تركته. الحقوق التي لله منها كفارات الأيمان أيضا، إذا كان حلف أيمانا يعني ولم يكفر عنها في حياته أيضا يخرج من تركته ما يكفر بها عن أيمانه. إذا لم يزكي يخرج ما يزكى عنه بها، وإذا لم يحج يخرج نفقات الحج ويحج بها عنه. وقعت مسألة خلاف يعني بين الإمام مالك ومن جهة والشافعي وأحمد من جهة أخرى في مسألة حق الله تعالى وحق الآدمي. لو حصل أن المتوفى كان عليه ديون للآدميين وعليه ديون لله تعالى، عليه ديون للآدميين وديون لله تعالى، يعني عليه زكاة لم يخرجها أو عليه نفقات الحج، في نفس الوقت عليه ديون للآدميين. الرجل مثلا كانت تركة المتوفى كلها مثلا أول عن آخر مثلا كانت 2000 دولار، وهو عليه ديون للناس مقدارها 2000 دولار أو أكثر، وفي نفس الوقت لم يؤدي الزكاة، عليه زكاة 2000 دولار 2.5% يعني كان مثلا يعني 25 دولار عن 1000 يعني 50 مثلا في 2000، فعليه 50 دولار هذه الزكاة واجبة عليه. وكان مثلا وعليه أيضا ديون للآدميين تبلغ مثلا 2000 دولار أو أكثر، فهنا يعني حصل أن هناك ديون لله وديون للآدميين. فالإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله قال دين الله أحق. أول شيء أول ما يموت الإنسان أول شيء نخرج الديون التي لله تعالى، الزكاة ونفقات الحج قبل سداد الديون التي للآدميين. بعد ذلك إذا تبقى شيء نبدأ نشوف الآدميين الذين لهم ديون على المتوفى ونسدد لكل واحد يعني حصة من دينه على حسب المال الموجود وحسب مقادير الديون. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل أكثر من مرة، يعني يسأله رجل إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضي. وفي رجل سأل أن أمه ماتت، امرأة سألت أن أباها مات، امرأة سألت أن أمها ماتت، تكرر هذا السؤال من رجل وامرأة عن الأب وعن الأم. وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان على أمك دين أو على أبيك دين أكنت قاضيته؟ تقول المرأة نعم. قال فدين الله أحق أن يقضي. فأخذ بهذا يعني الشافعي وأحمد أن دين الله أحق بالقضاء، لأن المتوفى قبل من سد الديون الآدميين أول شيء يسدد الديون التي لله، اللي هي الزكاة التي لم يخرجها ونفقات الحج إذا كان لم يحج لنوكل من يحج عنه. ثم بعد ذلك إذا تبقى شيء نبدأ نسدد ديون الآدميين، وبعد سداد الديون نشوف الوصايا إذا كان أوصى لبعض جهات الخير أو لبعض أقاربه من غير الورثة أو لبعض أصدقائه بمبلغ من المال بعد وفاته، الوصايا بعد الديون، ثم بعد ذلك ما تبقى يكون يوزع مواريث. أما الإمام مالك رحمه الله فقال لا، قال ديون الآدميين أولا، نبدأ أولا نسدد ديون الآدميين، ثم إذا تبقى شيء نسدد الديون التي لله تعالى. وحجة الإمام مالك رحمه الله قال يعني دين الله تعالى مبني على المسامحة، قال حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحة. قال لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة، الله تعالى يسامح يعني في حقه، لكن العبد لا يسامح في حقه. حقوق العباد هذه إذا لم يؤديها ستظل معلقة في رقبته يوم القيامة، سيأخذونها من حسناته. لكن دين الله تعالى قال إيه مبني على المسامحة، يعني الله تعالى يسامح يعني أو يرجى يعني أن يسامحه الله يعني في الديون التي له، لكن ديون الآدميين هذه لا مفر منها، لأنه إذا لم يؤديها ستؤخذ من حسنات يوم القيامة. فقال أولا نسدد ديون الآدميين بعدين نسدد الديون التي لله. لكن حجة الشافعي وأحمد أقوى، لأنهما استدل يعني بقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. طيب، ثم يقول المؤلف رحمه الله وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداه. إحنا عرفنا أن الإنسان إذا جاء وقت إخراج الزكاة ولم يخرجها، أنه إذا كان مفرطا وتلف المال فتجب الزكاة عليه، يعني رغم أن ماله تلف فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قد فرط وأهمل أخر إخراجها بغير عذر. طيب هنا يأتي سؤال، طيب من أين يخرجه الرجل ماله تلف؟ كيف يخرج الزكاة بعد أن تلف ماله؟ هنا نقول يعني يحتمل أن له مالا آخر، يعني المال الذي كان سيزكيه هذا تلف، مثلا كان عنده مثلا قطيع من الغنم وعنده أيضا مثلا محاصيل زراعية أو عنده حلية ذهبية ولا عنده كذا، يعني ربما كان عنده مال آخر، المال الذي تلف تجب زكاته ويزكيه من ماله الآخر الذي عنده. طيب إذا لم يكن عنده شيء، فقال يعني إذا قلنا بوجوب الزكاة بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداه، فكان عنده مال آخر يمكن أن يؤدي به زكاة المال الثالث هذا يجب عليه أن يؤديها، وإلا أنظر بها إلى ميسرة، يعني المال الذي تلف كان كل ما يملك وخلص الرجل وجب عليه إخراج الزكاة مثلا في رمضان وتراخى في إخراجها بغير عذر وتلف المال وتلف المال وليس عنده مال آخر، فقال انظر إلى ميسرة، انظر يعني بس يكون معه مهلة من الشرع إلى حين ميسرة، يصبح دينا في ذمته عندما يتيسر له فإنه يخرجه. قال انظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه، لأنه لزم إنظاره بدين آدم فبالزكاة التي هي حق الله تعالى أولى، لأن الله تعالى يعني أمر بإنظار المعسر، وحتى في حق الآدم الإنسان إذا وجب عليه سداد الدين كان عليه دين واجب أن يسدده في وقت معين، جاء هذا الوقت وكان معسرا ليس عنده مال، فالشرع أوجب إنظاره ينظر ويمهل إلى حين ميسرة، فهذا في حق الآدم. قال فكذلك في حق الله تعالى أولى، لأن حقوق الله تعالى يعني فيها مسامحة يعني وعفو من الله تعالى. طيب الموضوع الذي بعده وله علاقة بنفس الموضوع، ضياع الزكاة بعد عزلها، ضياع الزكاة بعد عزلها، عزلها يعني فصلها، يعني فصلها عن بقية المال. إنسان مثلا محتفظ مثلا بالأموال نقودا نقود يعني كاش مثلا في منزله، عنده مثلا 10,000 دولار كاش في منزله وكذا ومحتفظ بها، وتجب عليه الزكاة مثلا 10,000 دي زكاتها مثلا 250 دولار، فلما جاء وقت إخراج الزكاة راح يطلع 250 دولار من هذه المال وحطها في ظرف وأغلقها وكتب عليها زكاة مال وشالها في مثلا في مكان معين. ده الظرف ده اللي في 250 اللي هو طلعها الزكاة ثلث. بس فلوسه موجودة ما زالت، بس هو المال الذي خصصه للزكاة ونوى أنه الجزء ده للزكاة وكذا وعزله ثلث. أو مثلا كان عنده زكاة مثلا عنده 40 شاة وجب عليه أن يخرج شاة، فراح اختار إيه شاه من القطيع وقال إن خلاص هذه الشاه هي التي سأزكي بها وحطها في غرفة مثلا حظيرة مستقلة أن هذه الشاه التي سأزكي بها وكذا، أو علم عليها علامة أو كذا، فجذب وأكل هذه الشاه التي خصصها للزكاة. ما الحكم؟ قال لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها فعليه إعادتها لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. فيقول هنا لا تسقط عن الزكاة. كونه خصص يعني هذه مثلا 250 دولار بالذات حطها في ظرف وقال ما هي دي الزكاة، فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة، لأن الشرع لم يأمره أن هذه 250 بالذات يعني هي الزكاة، وجب عليه 250 من وسط المال. فيكون هذه 250 اللي ضاعت ما يجعلش من هذه أو الشاة التي أكلها الذئب، مش لازم أن هي دي بالذات اللي كان يعني الشرع لم يأمر أن هذه الشاة بالذات من الزكاة، فكون مثلا هو نوى أن يخرج هذه الشاة فأكلها الذئب خلاص يبقى يخرج شاة أخرى وهكذا. يعني مثلا الزكاة كانت أخرج 250 أن هي دي اللي هيخرجها فسرقت يبقى يخرج 250 أخرى من ماله. قال لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. كون عزلها في مكان منفرد عن بقية ماله لكن لم يوصلها إلى المستحق فلا تسقط عنه الزكاة، تظل في ذمته. قال ابن حزم وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث وجرير والمعتمر بن سليمان التيمي وزيد بن الحباب وعبد الوهاب بن عطاء. قال حفص عن هشام بن حسان عن الحسن البصري، وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه، وقال المعتمر عن معمر عن حماد، وقال زيد عن الشعبة عن الحكم وعن إبراهيم النخعي وعن غيره. يعني ذكر مجموعة كبيرة جدا من الفقهاء التابعين كلهم اتفقوا كلهم في من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. إذا أورد عن مجموعة كبيرة من فقهاء التابعين يعني ومن بعدهم أن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. قال وروينا عن عطاء أنها تجزئ عنه. هناك قول آخر وقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله فقيه مكة وإمام مكة يعني في زمن التابعين، عطاء هذا تلميذ ابن عمر وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهم الجميع وكان فقيه مكة في زمنه، يقول يعني إذا عزل الزكاة عن مال الفضاعة لا شيء عليه، لكن الأكثر قالوا لا تسقط عنه وتجب عليه الزكاة. إذن الاحتياط أنه يزكيها يعني يخرج الزكاة مرة ثانية، أو الجزء الذي عزله وخصصه للزكاة سرق أو ضاع أو كذا لا تسقط عنه الزكاة ويجب عليه أن يخرجها مرة ثانية. طيب هل في سؤال يتعلق بالموضوعات التي ذكرناها اليوم؟ طيب تفضل. نعم. هنا يسأل يعني سؤالا مهما، احنا ذكرنا ان حق الله تعالى لا يسقط بالموت، وان الانسان اذا توفي وكان مستطيعا للحج ولم يحج وجب ان يخرج من تركته ما يحج به عنه. طيب هنا يسأل لو ان المتوفى كان غير مستطيع للحج في حياته ثم توفي خلاص سقط الحج، ما دام سقط عنه في الحياة سقط عنه بعد الوفاة، ما دام سقط عنه في الحياة سقط عنه بعد الوفاة، لكن إذا كان مستطيعا للحج في حياته ولم يحج إذا لم يسقط عنه في الحياة يظل واجبا في ماله بعد الوفاة. لكن هنا تنبيه يعني مهم، وهو أن الحج عبادة ذات شقين، يعني شق مالي وشق بدني. الحج عبادة ذات شقين، شق مالي وشق بدني. فاستطاعة الحج فيها نوعان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. استطاعة مالية نستطيع لنفقات الحج، استطاعة بدنية ناحية القدرة الصحية يعني على السفر إلى مكة. طيب، فمن كانت عنده الاستطاعتان خلاص هذا يجب عليه أن يحج. طب لو كان الإنسان يعني عنده الاستطاعة المالية لكن ليس عنده الاستطاعة البدنية، هذا يجب عليه أن يوكل من يحج عنه، يجب عليه أن يوكل من يحج عنه. وهذا إذا كان يعني العجز البدني شيئا مزمنا لا يرجى زواله، إذا كان العجز البدني يعني شيئا مزمنا لا يرجى زواله فيجب عليه أن يوكل من يحج عنه. لكن إذا كان العجز البدني هذا الشيء عارض، يعني عنده مثلا مرض يعني طارئ يرجى شفاؤه إن شاء الله، يبقى خلاص يؤخر الحج إلى أن يشفى من مرضه ويحج. لكن إذا كان مثلا مرضا لا يرجى شفاؤه ورجل غني عنده مال لكن لا يستطيع أن يسافر بنفسه، هذا لا يسقط عنه الحج، يجب أن يوكل من يحج عنه من ماله ما دام عنده القدرة المالية. الذي يسقط عنه الحج تماما هو الذي لا يستطيع لا مالا ولا دما. مع ملاحظة أيضا أن القدرة البدنية المطلوبة هي يعني التمكن من السفر إلى مكة، التمكن من السفر إلى مكة. لكن مناسك الحج يعني فيها تيسير من الناحية البدنية، مثلا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ماشيا يطوف محمولا، يمكن أن يحمل أو يركب يعني على كرسي متحرك ويطوف به، أو يطوف محمولا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ماشيا. وكذلك في السعي لا يشترط أن يسعى ماشيا، يمكن أن يسعى راكبا. فإذا في الطواف والسعي لا يشترط أن يطوف أو يسعى بنفسه يعني ماشيا، بل يمكن أن يحمل أو يركب على كرسي متحرك أو كذا، ويعني هذا في الطواف والسعي. بالنسبة لرمي الجمار وكذا يوكل من يرمي عنه، يوكل من يرمي عنه. إذا كان لا يستطيع أن يبيت في منى يبيت في مكة ويسقط عنه المبيت ويكون معذورا وهكذا. والوقوف بعرفة يمكن أن يحمل أو كذا، يعني بعض المرضى يحطوه وعندهم أمراض يعني شديدة لا يستطيعون الحركة ويطافوا بهم يعني محمولون، يطافوا بهم وهم محمولون ويسعى بهم يعني وهم يعني ركوب على العربات المتحركة وكذا. وبعضهم يعني ينقل إلى عرفات في سيارة إسعاف وتقف به السيارة في عرفات يعني ولو وقتا يسيرا وترجع وكذا. يعني المقصود أن القدرة البدنية يعني أن يكون متمكنا من الذهاب إلى مكة. يعني بعض الناس يعني يتعلم مثلا يكون عنده مرض مثلا يسير يعني لا يقعده عن العمل ولا يقعده عن السفر وكذا، ولكن يجعله عذرا يقول أنا لا أستطيع أن أحج عشان أنا مثلا مريض، لا أستطيع أن أزاحم الناس ولا أستطيع أن أمشي مسافات طويلة أو كذا. هذا ليس بعذر ما دام يعني المرض لا يبعده عن السفر يجب عليه أن يحج. وبعدين إذا كان لا يستطيع المشي يركب، إذا كان لا يستطيع الرمي يوكل وهكذا. فهذا ما يتعلق يعني بالحج. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.